يا ديار الحب واحساس ودادي كل وفا روحي وقلبي والغلا ام شعب كل شبابه من شدادي شعب وافي طول عمره ما سلام في الملا يحفظ الرحمن ذكرك في الملا منزلك فوق الثرى يا فوق بادي زين الدنيا كما نجم علا يا عسى كل من يعاديك النفادي يحفظ الرحمن ذكرك في الملا من قد ملك دم وفوادي دولة الأخلاص يا شعب الوالى لو بعدت في يوم عيني في سهادي يا فدتك يا بلادي يرضي الحلا انت اسم من قد ملك دم وفوادي دولة الأخلاص يا شعب الوالى لو بعدت في يوم عيني في سهادي يا فدتك يا بلادي يا رض الحلا يا ديار الحب واحساسي ودادي كل وفا روحي وقلبي والغلا ام شعب كل شبابه من شدادي شعب وافي طول عمره ما سلام